بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. نعم، لو قال نويت أن أصوم، نسي وتوضأ وهو كان يقصد الوضوء، يضر؟ ما يضر. ومثله لو قال نويت أن أصلي المغرب وبنيته أن يصلي العشاء، يضر؟ ما يضر. إذا كان نوى أن يصلي العشاء وهو سيصلي العشاء، نطقه لا يضر. أهم شيء إيش؟ ما في قلبه. نعم. شرط هو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم، أخرج السبب وأخرج المانع بهذا التعريف. نعم. لطهارة الحدث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. فلا يصح وضوء لا واجب ولا مستحب إلا بالنية، ولا غسل واجب ولا مستحب إلا بالنية، وكذلك تيمم لا واجب ولا مستحب إلا بالنية. قال لطهارة الأحداث كلها، ويستثنى من ذلك بعض الأمور تأتينا إن شاء الله في باب الحيض. نعم. فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. نعم، ينوي رفع الحدث فيرتفع حدثه، أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، بحيث أنه ينوي بوضوئه هذا أن يستبيح الصلاة أو يستبيح الطواف أو يستبيح مس المصحف فيرتفع عنه الحدث، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. نعم. فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره، أو للتبرد لم يجزئ. هذه مهمة. وإن نوى طهارة، فإن نوى طهارة أو نوى وضوءا وأطلق، يعني إذا جاء الإنسان وقال أنا أريد الطهارة فلا يصح وضوءه، أو نوى الوضوء وأطلق لا يصح وضوءه. ولذلك يقولون كل عبادة ينويها الإنسان تصح إلا الوضوء، يعني أنت لو نويت الصلاة وصليت تصح صلاتك، نويت الصيام وصمت يصح صومك، لكن ما إلا الوضوء، الوضوء ما تنوي الوضوء، تنوي رفع الحدث. ولو نوى الوضوء وتوضأ ما يصح الوضوء. ليش؟ ولذلك قال نوى الوضوء وأطلق. أما لو نوى الوضوء من أجل أن يصلي فيصح، هذا ما في إشكال، وهذا الذي يفعله الناس من أجل أن لا يجي واحد يوسوس بكرة. لما مر يعني قرئت هذه العبارة على شخص، ذهب ورجع قال أشغلتونا، يوم رحت أتوضأ جست أنوي. لا، الأمر واضح، أنت إيش لماذا ذهبت إلى المغسلة وتوضأت؟ من أجل أنك تصلي، هذا واضح. فنوى رفع الحدث أو أراد الوضوء من أجل أن يصلي، فهذا واضح يا مشايخ. ليش هم يقولون هذا؟ لأن الوضوء غير مشروع بحد ذاته. يعني لو جاء واحد وقال راح يتوضأ، ثم جاء وجلس خمس دقائق ثم قال سأذهب أتوضأ، عبادة يصح؟ يجوز؟ ما يجوز. يجوز كل شوي يتوضأ؟ أنا ما أدري لماذا هذه المسألة مشكلة على بعض طلاب العلم. هذه واضحة، واضحة جدا. ما في عبادة الوضوء هكذا بدون سبب. يروح يتوضأ بعدين يجلس خمس دقائق ثم يذهب يتوضأ. أجل اجلس في دورة المياه وتوضأ 50 مرة، تتعبد الله. ما في عبادة بهذه الطريقة. نعم، الصلاة يصلي 100 ركعة 300 ركعة مثل ما كان يفعل الإمام أحمد، لكن وضوء ولا غسل؟ هذا واضح يا مشايخ. ولذلك فالوضوء يعني ما يكون عبادة إلا لأسباب معينة، لرفع حدث وفي بعض الأحوال يستحب، هذا هو الوضوء الشرعي. وأيضا لأن الوضوء قد يفعله الإنسان تنظفا، والوضوء في لغة العرب هو التنظف، فإذا نوى وضوءا وأطلق ما يصح. أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، يعني ما نوى الوضوء، ما نوى رفع الحدث، نوى فقط إزالة النجاسة. أو ليعلم غيره، أو للتبرد لم يجزئه. أما لو نوى رفع الحدث مع التعليم، ونوى رفع الحدث مع التبرد، أو نوى رفع الحدث مع إزالة النجاسة، صح وضوءه. نعم. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. نعم، لو نوى صلاة معينة، قال أنا أتوضأ من أجل صلاة الظهر، يجوز صلي العصر؟ نعم يجوز صلي العصر. لو نوى من أجل أن يصلي سنة، هل يجوز صلي الفريضة؟ نعم، ارتفع الحدث، ما هو مثل التيمم، واضح هذا. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع. نعم، من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول، ما ينوي رفع الحدث بل ينوي استباحة الصلاة، وإذا نوى استباحة الصلاة ارتفع حدثه. طيب، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، ما هو مثل التيمم، التيمم يحتاج إلى تعيين النية، هنا ما يحتاج إلى تعيين النية. فلو نوى رفع الحدث، أي من هو، من حدثه دائم، لو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقياس. والكلام في المسألة طويل، لكن هذا هو المذهب، أنه ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث. وهل يرتفع حدثه؟ نعم يرتفع حدثه، لأن هناك قول آخر أنه ينوي استباحة الصلاة ولا يرتفع الحدث بل يستبيح الصلاة مثل المتيمم. نعم. ويستحب نطقه بالنية سرا في الوضوء وفي كل العبادات، بحيث يقول نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أصلي الظهر، أو نويت أن أصلي العصر. هذا المذهب عند المتأخرين. في الإقناع قال رحمه الله والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة، واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين، ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه إلا في الإحرام. يعني في الإقناع يعني قدم القول بالبدعية، وما قال إن المذهب هو الاستحباب، لا، يعني جعله قول المتأخرين، يعني كأنه لا يرتضي ذلك. لكن ما في المنتهى أنه يستحب النطق بالنية سرا لا جهرا، ليواطئ القلب اللسان. تتمة، يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب، ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. هذه شروط الوضوء. الشرط الأول النية، الشرط الثاني الإسلام، الثالث العقل، الرابع التمييز من بلغ سبعا، الخامس طهورية الماء أمر، السادس إباحة الماء بأن لا يكون مغصوبا محرما. وهذا هو الذي قلت لكم أنه سيشير إلى الماء المحرم في باب الوضوء، هذا هو، لأنه ما ذكر الماء المحرم في أقسام المياه. وهذه من المفردات اشتراط إباحة الماء، مذهب الثلاثة لو توضأ بماء محرم صح. السابع إزالة ما يمنع وصوله، أي وصول الماء إلى الأعضاء، كأن يكون على أعضائه طين أو صبغ أو نحو ذلك فيزيله. الثامن انقطاع الموجب، بحيث أنه ما يكون الناقض موجودا حال وضوئه بحيث ينقطع. وهذه الشروط شروط الوضوء والغسل، فما يصح أن المرأة تغتسل وهي حائض وينقطع حيضها حال الغسل، لا، تعيد ما غسلته قبل انقطاع حيضه. الشرط التاسع ولوضوء، يعني هذا شرط خاص بالوضوء للغسل، فراغ استنجاء أو استجمار كما مر معنا. والعاشر، الشرط العاشر ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. نعم. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. نعم، هنا يقول لك إن نوى ما تسن له الطهارة، يبين لك أمرين، أنه إذا نوى ما تسن له الطهارة وكان محدثا فإن الحدث يرتفع، والأمر الآخر بين لك متى يستحب الوضوء، فتستفيد أن الوضوء مستحب عند قراءة القرآن وعند الذكر وعند الأذان وقبل النوم وعند الغضب. فلو جاء إنسان محدث وتوضأ من أجل قراءة القرآن، قراءة القرآن ما يجب لها وضوء، فتوضأ فإن الحدث يرتفع. أو نوى، أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. إيه، أو نوى تجديدا مسنونا، وعرف التجديد المسنون بقوله بأن صلى بالوضوء الذي قبله، ناسيا حدثه ارتفع، بحيث أنه إنسان يعني هو متعود على تجديد الوضوء فصلى الظهر وأحدث ونسي أنه قد أحدث، فلما جاءت صلاة العصر يظن نفسه إيش متطهرا، فذهب وتوضأ لصلاة العصر وضوء تجديد، يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ ها؟ يرتفع بهذين القيدين، القيد الأول أن يكون التجديد مسنونا، والقيد الثاني أن يكون ناسيا للحدث. حط واحد عند مسنون وواحد عند ناسيا حدث. فأما لو كان غير ناسي للحدث، يعني هو انتقض وضوءه لصلاة، هو لما صلى الظهر انتقض وضوءه ويتذكر الحدث، فلما جاء يتوضأ لصلاة العصر توضأ لصلاة العصر بنية التجديد لا بنية رفع الحدث، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه متلاعب. كان الأولى أن إيش؟ أن ينوي رفع الحدث. واضح؟ القيد الأول أن ينوي تجديدا مسنونا. كيف؟ أي هو عرف التجديد المسنون، قال بأن صلى بالوضوء الذي قبله. أما لو أنه لم يصلي بينهما، بحيث شخص توضأ الساعة 9 صباحا من أجل أن يصلي الضحى ولم يصلي الضحى فحانت صلاة الظهر، هل يستحب له التجديد؟ لا، ما يستحب له التجديد لأنه ما صلى. وهذا يبين لكم الذي قلته لكم قبل قليل، أنه ما في عبادة أن الإنسان يأتي ويتوضأ أكثر من مرة، لكن لو أنه توضأ ثم صلى يستحب له التجديد، بحيث يتوضأ ثم يصلي ولو كانت نافلة. ظاهر الكلام إن طاف بينهما فلا يسن، يعني لو أنه توضأ ثم طاف هل يستحب له التجديد لطواف آخر؟ لا، قاله الشيخ عبد الرحمن البهوتي شيخ الشيخ منصور، لكن الذي يظهر لي والله أعلم إلا إذا صلى ركعتي الطواف، فإذا توضأ وطاف وصلى ركعتي الطواف فالذي يظهر أنه صلى، فحينئذ خلاص هذا يسمى قد صلى، فيستحب له التجديد لا لأنه طاف لكن لأنه صلى. وهل يستحب التجديد بين ركعات صلاة واحدة؟ شخص يصلي الضحى 8 ركعات فيتوضأ يصلي ركعتين ثم يتوضأ، أو يصلي التراويح يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يتوضأ، محل تردد، والذي يظهر أنه لا لأنها صلاة واحدة، بنية واحدة، واضح، بحيث أنها كلها صلاة واحدة، فهذه صلاة الضحى وهذه صلاة التراويح، فما يستحب له أن يتوضأ لكل ركعتين ولم يرد، والله أعلم. اقرأ الشيخ. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب، كما مر في من نوى التجديد، وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون. إيه نوى، يعني شخص عليه جنابة ونوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة، قال في الوجيز ناسيا، أي ناسي إيش؟ ناس الجنابة، أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد. أيوة. وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون. أي لو أنه عليه جنابة ويريد أن يصلي الجمعة فاغتسل للجنابة، هل يجزئ غسله عن صلاة الجمعة، عن غسل الجمعة؟ نعم يجزئ. قال وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. إيه فعندنا أربع حالات كلها صحيحة، أن ينوي الواجب، أن ينوي المسنون، أن ينويهما، أن يغتسل لهما. فإن نوى الغسل عن الجنابة أجزأ عن السنة، وإن نوى غسل السنة أجزأ عن الواجب، لكن الوجيز ذكر قيد إيش؟ أن ينسي، أن يكون ناسيا الجنابة. وإن نواهما حصلا، وهذا أفضل من الأول إذا نواهما، فيكون له ثواب الغسلين بخلاف الذي نوى الجنابة فقط، فالذي يظهر أنه لا يعني يتحصل له أجر غسل الجمعة، لكن يجزئ. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، هذه أيضا صورة الرابعة. إيه؟ وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها، لا على أن يرتفع، لا على ألا يرتفع غيره، ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. إيه وإن اجتمعت أحداث متنوعة، تبول ونام وأكل لحم الإبل، فنوى الوضوء لأكل لحم الإبل، هل ترتفع بقية الأحداث؟ نعم. امرأة عليها جنابة وطهرت من الحيض، فعليها الآن حدثان للأكبر، ونوت عن الحيض واغتسلت، هل يرتفع عنها حدث الجنابة؟ نعم. قال لا على أن لا يرتفع غيره. أما إذا قال نيتي أن أتوضأ لأكل لحم الإبل ولا يرتفع حدث النوم، فلا يرتفع عنه إلا حدث أكل لحم الإبل. أما إذا نوى فقط، يعني إذا نوى الوضوء عن أكل لحم الإبل ولم يتعرض للبقية، هذا خلاص ترتفع جميع الأحداث. لكن إذا كان بهذا الوجه على ألا يرتفع غير هذا الحدث فلا ترتفع. قال ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. نعم. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، ولا يبطلها عمل يسير. ويجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فينوي ثم يسمي، فلو سمى ثم نوى فالتسمية لا تجزئ عن الوضوء. قال فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير مثل الصلاة ومثل الزكاة، ولا يبطلها عمل يسير، فلو نوى ثم عمل عملا يسيرا ثم توضأ لا يضر. نعم. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. فإن غسل يديه قبل النية فلا يعتبر هذا الغسل الغسل المستحب لليدين للوضوء، لكن لا يجب أن ينوي قبل غسل اليدين، يستحب لأنه أصلا هذا غسل مستحب. فتسنى أن تكون النية عند أول المسنونات إن وجد هذا المسنون قبل الواجب. ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية بالقلب في جميعها جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية، بحيث أنه يستحضر عند غسل يديه وعند مسح رأسه وعند غسل رجليه أنه يتوضأ وأنه في عبادة، هذا هو المقصود. قال ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر. اي نعم، فهذا هو الواجب. الواجب هو استصحاب حكم النية لا استصحاب ذكرها. أما استصحاب الذكر ذكر النية سنة، واستصحاب الحكم واجب. كيف يستصحب حكمها؟ قال بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر. يعني هو نوى فغسل وجهه ثم أكمل وضوءه وخرج من دورة المياه أو خرج من المكان الذي توضأ فيه، قال سبحان الله أنا كيف توضأت، ويرى قدمه مبلولة ويرى يديه مبلولتين، قال سبحان الله ما شعرت كنت أفكر في موضوع آخر. يصح وضوءه؟ يصح وضوءه، هذا هو المقصود. فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، لكن بشرط أنه ما ينوي شيء آخر عند الغسل، واضح؟ بحيث أنه لو يعني انتقل من نية الوضوء إلى نية أنه يغسل من أجل إزالة نجاسة أو من أجل تبرد وترك نية الوضوء، هذا واضح. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. نعم، إن شك في النية في أثناء الطهارة استأنفها، يبدأ من جديد يستأنف النية ويتوضأ، إلا أن يكون وهما كالوسواس، فإذا كثر عليه جدا فهو وسواس فيكون وهما فلا يلتفت إليه. قال فلا يلتفت إليه، فالوسواس هذا إذا كثر لا يلتفت إليه ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده. فإذا قال أنا سأبطل وضوئي بعدما توضأ، الوضوء ما يبطل إلا بنواقض الوضوء بالحدث فقط، ما يبطل بالقلب. طيب، إلا إذا كان ردة، يعني هذا شيء آخر، هذا حدث. ولا شكه بالنية بعد الوضوء، وهذا في كل العبادات، إذا شك فيها أو شك في نيتها بعدما فرغ منها لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت إلا إلى اليقين. أما إذا أبطل النية أو شك في أثناء الوضوء فيضر، ولذلك قال بعد فراغه، قال ولا شكه بعده، هذا واضح. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته، مما تميز به كتاب الزاد أنه ذكر صفة الوضوء وصفة الغسل الكامل والمجزئ وصفة الصلاة وصفة الحج، وهذا لا يوجد في كل الكتب. فذكر هنا صفة الوضوء الكامل، لأن عندنا صفة الوضوء المجزئ هو الاقتصار على الواجبات وهي معلومة، لكن هنا إيش ذكر؟ ذكر صفة الوضوء الكامل الشامل للسنن والواجبات. أي إقراش أن ينوي ثم يسمي وتقدما ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل. نعم، ينوي ثم يسمي وتقدم أي النية والتسمية، ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. وهذه أوضح عبارة في المذهب تبين أن المستيقظ من النوم أنه يغسل يديه ست مرات، الثلاثة الأولى واجبة والثلاثة الثانية إيش؟ مستحبة. هذه أوضح عبارة موجودة في الروض، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. نعم، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره. تمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، بحيث أنه يأخذ الماء بيده فيتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست. ثلاث كيف؟ يتمضمض ويستنشق ثم يأخذ ماء، يتمضمض ويستنشق ثم يأخذ ماء ويتمضمض ويستنشق، ومن ست كل مضمض لها ماء وكل استنشاق له ماء، لكن الأفضل هو الغرفة، ويستنثر بيساره. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.